جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل العطر يفطر الصائم؟ لا، العطر ما يفطر الصائم، العطر يضر على المحرم في الحج والعمرة، أما الصائم ما يضرها العطر، إنما ربما البخور لأن له نفوذ إلى الصدر فالأولى أن الإنسان يتجنبه، أما العطور بأنواعها هذا إن شاء الله ما تضر أبدا. ويقول: ما حكم استخدام معجون الأسنان أو السواك للصائم؟ أما السواك فهو سنة وفي كل وقت صائم أو مفطر. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، يعني بدون حد ودون تحديد وقت من الأوقات. وإن كان أن بعض العلماء يقول أنه يجوز الاستياك إلى قبيل الزوال، يعني منتصف النهار، وهم يعللون يقولون لأن السواك قد يزيل الخلوف، خلوف الصائم الذي هو عند الله كريح المسك، لكن الحقيقة أن السواك ما هو إلا تنظيفا للأسنان ولا يزيل الخلوف، لأن الخلوف هو أبخرة تثور من المعدة بسبب خلوها من الطعام، فهذا لا يزيله السواك، فلذلك إن شاء الله يجوز، لكن حينما تتسوك تلفظ ما اجتمع في فمك نتيجة للاستواك حتى لا يبقى فضلات أو شيء فتبتلعه. السواك لا بأس به، لكن تلفظ ما تجمع في فمك. وأما المعجون فالأولى أنك تتجنبه، لأن هذه المعاجين قد يبقى لها طعم وقد يبقى يصير لها نفوذ مثل الروائح التي وضعت فيها، فالأولى تجنبها، استعمالها إن كان ولا بد في الليل. ولا شك أن السواك وهو سنة أفضل وأنفع وأفود وليس فيه خطر ولا ضرر. يقول السائل: ما حكم صيام البلد التي تصوم وتفطر بالحساب الفلكي؟ كيف يفعل أهل تلك البلاد؟ على كل حال، سمعنا الحديث التي مرت علينا بالأمس: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولا حديث في هذا كثيرة. فمن أخذ بالحساب فهو مخالف للسنة، لأن الحساب ليس مضمون بأن يثبت لك دخول الشهر أو خروجه، فالصوم والإفطار مبني على ثبوت الشهر أو تمام الشهر 30 يوما قطعا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فالواجب أن نلتزم بهذا ولا نعمل بالحساب، فإن الله ما خلق هذه الأهلة عبث. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يبنى عليها العبادات من الحج أو الصوم أو العدد، وكل ما اشترط فيه عدد معين من الشهور فإن العبرة فيه في ذلك ثبوت الشهر، ولا سيما الصوم، لأن في ترك تحري الهلال خطر، إما أن تترك يوم أو تتقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا كله منهي عنه. ونصيحتي لمن ابتلي بذلك أن يتبع أقرب البلدان إليه ممن يعملون بالأهلة ويثق بهم، والله أعلم. يقول السائل: إذا كان الأذان في بلادنا لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت بأربع إلى خمس دقائق، فماذا نفعل؟ هل نفطر على الغروب أم على رفع الأذان؟ إذا كان يتأخر خمس دقائق أو أربع دقائق هذه ما تضر، اللي يضر التقديم أو تأخيرا ملحوظ، هذا هو المنهي عنه. أما أربع دقائق وخمس دقائق هذه قد يكون من باب الاحتياط، قد تكون الشمس قد اختفت بسبب غيم ونحو ذلك ثم تتبين، فهذا في نظري لا يؤثر، بل يلتزم الإنسان ولا يضر مثل هذا الوقت الفارق البسيط. يقول السائل: من أكل وهو صائم وكان ناسيا أنه صائم، هل يكمل صيامه أو لا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن حينما تتذكر وفي فمك شيء تلقيه وإن كان أقل قليل، ثم تتمضمض عن أثر الطعام ولا يمضي لحلقك منه شيء، فإن فعلت فسد صومك. وعلى من رأى من يأكل أو يشرب وهو صائم أن يذكره، هذا من الواجب ومن المعروف أنه منكر ومن التعاون على البر والتقوى. فبعض الجهل يقول: لا اتركه، الله أطعمه وسقاه، هذا تساهل وخيانة. إذا رأيت أخاك على معصية تتركه، هذا من الأمر المعروف أنها منكر. والتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، لابد يجب عليك أن تذكر. يقول السائل: إذا استوفى الشخص 30 يوما هو صائم بعدما بدأ الصيام في بلده، هل يفطر أو يتم الصيام مع البلد الذي هو فيه؟ بل يستمر مع البلد الذي هو فيه. يقول السائل: جدتي كبيرة في السن وهي طريحة الفراش منذ أكثر من 10 سنين، وهي تتقي أثناء النهار وهي صائمة، فهل عليها القضاء إذا رجع شيء من القيء إلى جوفها؟ الشيء الذي لا يتعمده الإنسان لا يضره. يقول عليه الصلاة والسلام: من ذرأه القي يعني غلبه فليطم صومه، لكن من تقيأ متعمد فعليه القضاء. والشيء الذي لا يتعمده الإنسان ويخرج عن سيطرته وطاقته وتصرفه، هذا إن شاء الله لا يضره. يقول السائل: هل المرضع إذا خافت على صغيرها دون نفسها تفطر أو تصوم في رمضان؟ إيش؟ المرضع إذا خافت على صغيرها دون نفسها تفطر أم تصوم؟ أما إن كانت يترجح لديها أو تعلم علما يقين على أنها إذا صامت سيتضرر الصبي وعليه خطر وليس هناك ما يعوضه، فإنها تفطر وتقضي وتكفر عن كل يوم مسكين، لأن أفطرت من أجل غيرها. وكذلك الحامل. أما إذا كانت تجد ما يعوض الصبي من حليب صناعي أو غيره فليس لها حق أن تفطر، بل تعطي هذا الصبي ما يعوضه. ولا نتساهل، فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أحكام المرضع والحامل حينما كان الأمور ليس فيه إلا الأشياء الطبيعية، يعني ما فيه إلا ثدي أمه. أما الآن ولله الحمد تعددت الوسائل والخيرات والنعم، فما أظن إن شاء الله أن هناك ما يوجب إفطار المرأة من أجل الرضاعة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت إلى المسجد ونسيت أن أصلي تحية المسجد، وتذكرتها بعد نصف ساعة، هل أصليها بعد ذلك؟ وكنت جالس، ما زلت جالس ولم تصلي الفريضة، فقم وصلي. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل جلس قال: أصليت يا فلان؟ أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم وصلي. أما إذا كان خلال هذه المدة أقيمت الصلاة وصليت الفريضة سقطت تحية المسجد، لأن المقصود أننا ما نجلس بدون صلاة. هذا إذا دخلنا في وقت غير أوقات النهي، أما أوقات النهي فالأولى إن الإنسان يلتزم ويجلس ويشتغل بالذكر حتى يزول وقت النهي ويدخل وقت الجواز فيصلي. يقول السائل: ما حكم جمع التبرعات إلى مسجد ثم نقلها إلى مسجد آخر؟ أما إذا دعا الناس إلى مسجد معين وأعطوه بناء على ذلك ثم خانهم ونقلها إلى مسجد آخر فلا يجوز. أما إذا قال: أريد أن نبني مسجد أو نؤسس مسجد أو نحو ذلك ولم يعين مسجدا بعينه فلا بأس. إذا تبقى بقية من المسجد الأول ثم نقل المسجد الآخر، إذا بقي واستغنى هذا المسجد عنها فإنه يمكن أن يقول للناس: بقي عندي شيء مما تبرعتم به، والمسجد الفلاني بحاجة فسأنقلها إليه. فكلهم على كل ما بذلوه إلا يريدون بذلك، وإن شاء الله فلا يمكن أن أحد يقول: لا أنا أعطني حقي أبدا. يقول السائل: هل هناك حد للسفر الذي يشرع فيه الفطر والقصر؟ إذا سافر سفر قصر، إذا سافر 80 كيلو، إذا كان سفره 8 كيلو 80 كيلو فأكثر فإنه يبيح له القصر والفطر إذا احتاج إليه، أما ما عدا ذلك فلا يسمى سفر، كالقرى المتجاورة وقريبة، فهذا لا ينبغي الإنسان يتساهل فيه، لأن القضاء سيكون أشد عليه من الأداء في وقته. يقول السائل: أخذت الدواء والأذان يؤذن لصلاة الفجر قبل نهاية الأذان، فما حكم صومي؟ على كل حال إذا أذن المؤذن فلا يجوز للإنسان أن يتناول شيء من المفطرات، لا دواء ولا غيره، لكن إذا أذن والكأس بيدك فأكمل. أما أن تأخذ جديد أو تفعل مثل ما يفعل بعض الناس الآن حينما يسمعون الأذان يبادرون الترامس فهذا خطأ وخطر، ولا يجوز أن نعتاد ذلك ونفعله. يقول السائل: ما حكم ما فضل الصلاة في المسجد الأقصى؟ الصلاة في المسجد الأقصى على كل حال يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، يعني أن يضاعف الأجر، وليس معناه أنه تكفيه عن مئة ألف صلاة أو ألف صلاة، لكن الثواب مثل ما إن الصلاة في قباء تعدل عمره، ليس معنى هذا أنه تكفيه عن العمرة، لكن هذا من فضل الله أنه إذا عمل هذا العمل يضاعف له الثواب. ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.